يجب عليك الحلق على كل حال، ولكن تركك للمخيط عليك بعد أن تذكرت أنك لم تحلق يلزمك بفدية لبس المخيط، وهي تخير بين 3 أشياء: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الرز أو البر، أو أن تصوم 3 أيام. يقول هل يجوز لبس الإحرام ثاني ويتم القص؟ نعم، يلبس الإحرام ويتم القص وعليه الفدية لتركه للثياب عليه. يقول أخذت عمرة لنفسي أمس وأرغب أن أحرم مرة أخرى من الميقات وآتي بعمرة لوالدي رحمه الله، هل يجوز؟ نقول الجواز يجوز، ما في شيء، لكن الأولى للإنسان إذا وصل إلى مكة أن يشتغل بالطواف أفضل من تكرار العمرة، والأولى له أن يأتي بعمرة من بلده لوالده، وإن أتى بها من التنعيم أو عرفات أو نحو ذلك فإن هذا جائز. هذا يقول هل يصح أن يقضي الإنسان زكاة الفطر الذي فاته في حال الذي كان فيه من الفقراء؟ يعني كأنه يقول أنه كان في زمن مضى فقير ولم يخرج زكاة الفطر. نقول لا، إذا كنت في وقتها لم تكن واجدا للزكاة فهي لم تكن واجبة عليك، فإن قلنا أنها تجب على الإنسان الذي يفضل عن حاجته وحاجة من يمون وينفق عليه يوم العيد وليلته مقدار صاع. فإذا لم يكن عندك ذلك الشيء فإنه لم تكن واجبة عليك. يقول لو اخرج انسان زكاة الفطر في الاسبوع الاول من رمضان هل تجزي ام لا؟ نقول لا، لا تجزي، وهي صدقة من الصدقات، وعليه ان يخرج زكاة الفطر ليلة العيد او قبله بيوم او يومين، واما ما فعله قبل ذلك فانه لا يعتبر زكاة للفطر لانها سميت زكاة الفطر. يقول إذا شرع الإنسان في الطواف أو السعي ثم أقيمت الصلاة فهل الشوط الذي قطعه لأداء الصلاة يعتد به أو يعتبر لاغيا؟ بالنسبة لي الطواف الذي نص عليه كثير من العلماء أنه يعتبر لاغي ويبدأ الشوط من أوله، الشوط نفسه الذي انقطع فيه، وهناك قول لبعض العلماء أنه يعتد به، والأولى للإنسان والأحوط أن يلغي الشوط الذي قطعه لطوافه، وإن كان شيئا مضى فلا بأس به لأن كثيرا من العلماء يرى صحة ذلك. وأما بالنسبة للسعي فإنه يستأنف أو أنه يكمل من المكان الذي وقف فيه، لا يحتاج إلى أن يستأنف الشوط من جديد بل يواصل سعيه ويبني على ما مضى من ذلك. يقول ما المراد، ما المقصود بمقام إبراهيم الذي بجوار الكعبة حيث أن بعض الناس يظن أنه قبر إبراهيم عليه السلام؟ لا هو ليس قبر إبراهيم وليس في الكعبة قبور وليس حولها قبور، وإنما هو الحجر الذي كان واقفا عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة، فإنه بعد أن ارتفع البنيان صار يرتفع به الحجر وإسماعيل يناوله الحجارة ويرتفع به الحجر لأجل أن يضعه، لأن البنيان كان أعلى من قامة إبراهيم عليه السلام، وهو آية من آيات الله وهو معجزة من المعجزات، وكذلك الحجر الأسود آية من آيات الله ومعجزة من المعجزات، والحجر الأسود نزل من السماء وكان أبيض فسودت خطايا بني آدم، فهما حجران نزلا من السماء. يقول رجل صائم شرب ماء أن يظن أنه لم يبدأ الفجر، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لأنه شرب بعد طلوع الفجر، فهذا يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي شرب فيه. يقول ما حكم الإنسان الذي بدأ صيامه بعد صيام المملكة بيوم وهو سيفطر في المملكة؟ نقول إن الإنسان يفطر مع البلد الذي هو موجود فيه وقت الفطر، فإن الإنسان يفطر في البلد الذي هو موجود فيه فيفطر معهم، فإذا كان مثلا هنا ونحن لم نصم إلا 29 يوما فإنه يكون هو قد صام 28 فيفطر معنا يوم العيد، وبعد العيد يقضي هذا اليوم يعتبر قضاء عليه. أما إذا صمنا 30 وهو فإنه حينئذ يكون هو قد صام 29 ولو لم يفطر بلده معنا، يعني أن بلده الذين صاموا بعدنا صاموا أيضا 30، فإنه بإفطاره معنا يكون قد كمل الشهر بالنسبة له. يقول ما هو الرأي الراجح بالنسبة لليلة القدر، هل هي معينة؟ نقول لا، القول الراجح أنها غير معينة، لما جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، يعني اختصما فرفعت، فهي أخفيت، وهي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تحريها في العشر الأواخر، فقال التمسوها في العشر الأواخر، وقال التمسوها في الأوتار، يعني 21 و23 و25 و27 و29، وقال التمسوها في 7 يمضين أو 7 يبقين، فهي أخفيت في هذه الليالي العشر، وفي هذا حكمة لأجل أن يكثر الإنسان من عبادته لربه فيتربى على كثرة الطاعة وحبها ويتربى عليها ويألفها، فيزيد أجره وثوابه بدلا من أن يجتهد في ليلة يجتهد في عشر ليال، وهذا خير كثير، فيه تربية للإنسان وفيه ثواب عظيم يدخره الله تعالى لمن صلحت نيته، كما قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والله جل وعلا يقول خير من 1000 شهر، والف الشهر 83 سنة و4 أشهر في ليلة واحدة، وكثير من الناس لا يعمر 83 سنة، يموت قبل ذلك وهو مر عليه فترة طفولة وفترة كهولة وفترة حرم، فما يصفي له من عمره إلا حوالي 60 أو أقل من ذلك، فإذا كان الإنسان يدرك فضيلة 83 سنة و4 أشهر في ليلة واحدة هذا مكرمة من الله تعالى لعباده الذين يتحرون الخير ويجتهدون في طلبه. يقول استلمت الحجر الأسود ولم أطف بالبيت فما الحكم؟ استلامك هذا حسن وطيب، ولكن بس أريد أن أسأل، لماذا لم تطف بالبيت؟ يعني هل أتيت معتمرا ولم تطف، أو أنك تركت الطواف، أو أنك لم يناسبك الوضع لكثرة الزحام وأردت أن تؤجل الطواف لوقت آخر؟ على كل حال ينبغي للإنسان أن يحرص على الطواف، لأن الطواف أفضل من استلام الحجر، والإنسان يستلم الحجر من دون مزاحمة ومن دون إيذاء للناس. إذا وجد فيه مجالا للاستلام من دون أن يترتب على ذلك مشقة بنفسه ولا أذية لغيره من إخوانه المسلمين، فهذا هو المطلوب. وأما إذا ترتب على ذلك إيذاء لنفسه أو إيذاء لغيره فتركه للاستلام أفضل منه، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة هذا البيت، فلا يجوز للإنسان أن يؤذي نفسه ولا يؤذي إخوانه وهو يتعبد الله تعالى بهذه العبادة. فاستلام الحجر سنة وإيذاء المسلم محرم. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ أنا أقول الأولى للإنسان أن يأتي بطواف الوداع، وإن لم يأتي به فلا دم عليه، إلا بالنسبة للحاج فإنه واجب من واجبات الحج. يقول ما حكم لعب الورق؟ لعبة الورق أو ما يسمونه اللعب التي يلعبها الناس التي هي مضيعة للوقت، وهي تربي الإنسان على القمار وتربي الإنسان على أكل المال بالحرام، هذه لا تجوز ومحرمة، وأقل ما فيها إذا لم يكن فيها رهان ونقود، أقل ما فيها أنها مضيعة للوقت، ويصاحبها في الغالب بذيء الكلام، فينبغي للمسلم أن يعمر وقته بمعالي الأمور ومحاسنها، لا أن يشتغل بهذه الترهات والأباطيل والتي تربي الإنسان وتعوده على لعب الميسر، فإنه إذا برع في ذلك أخذ يراهن عليه، ثم بعد هذا دخل في القمار والميسر، وهذا باب من أبواب الشر. والشارع إذا حرم شيئا حرم السبل الموصلة إليه وطرقه. يقول أنا أعمل في جدة وأنا من إحدى البلاد العربية، ولدي في بلدي أسرتي مكونة من زوجتي وأولادي، وأنا محتار هل أخرج الزكاة عنهم هنا وعني أم الأفضل أن أخرج في بلدي؟ لعلمي بما نحن بحاجة إليه هناك. إذا كان أولادك يخرجون هناك فهذا جائز، وهذا هو الأفضل، أن يخرجوا عن أنفسهم هناك، الأفضل أن يخرجوا عن أنفسهم في البلد الذي هم فيه، وأنت تخرج عن نفسك في المكان الذي أنت فيه، هذا هو الأولى. وإذا كان عادتك أنك تقول لهم أخرجوا عني وعنكم فإن هذا يجزي عنك وعنهم. يقول سافرت إلى قضاء العمرة بعد 15 يوم من رمضان، ماذا أنا فاعل في زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تخرجها ليلة العيد إن شاء الله وتوزعها على الفقراء والمساكين، وإذا كان لك قصد آخر من السؤال فوضحه. يقول ما هي الأمور التي تلزم المعتمر بعد أدائه الطواف قبل الشروع في السعي بالترتيب؟ الأفضل للإنسان أنه بعد أن ينتهي من الطواف يغطي كتفه الأيمن ويكون مستور الكتفين، ثم يصلي ركعتين خلف المقام إذا كان قريبا، وإذا كان فيه طواف فيبتعد عن ذلك إلى أن يصل إلى مكان ليس فيه زحام ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم إذا لم يكن صائما يشرب ماء زمزم ثم يذهب إلى المسعى مبتدئا بالصفاء ويسعى مبتدئا بالصفاء ومنتهيا بالمروة، ثم بعد ذلك يحلق شعره أو يقصره والحلق أفضل. يقول هل يجوز أن آتي بعمرة عن والدي العجوز إذا أذن لك بهذا؟ أما إن لم يأذن لك فلا يجوز، لأن هذه عبادة ولا بد من إذن المنوب عنه فيها. يقول هل ممكن أن يعتمر الزوج عن زوجته التي لم تستطع الحضور لظروف مادية؟ هذه لا تجب عليها العمرة لأنها عاجزة عنها، فإذا يسر الله تعالى عنها عليها فإنها تأتي لأداء العمرة. ونظرا لكثرة الزحام نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وجميع المسلمين، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.